السلام عليكم ورحمة الله. في صوت إن شاء الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأت من الجنة، ونسأله تعالى ثم جمعنا في هذه الغرفة على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله الذي تتم به الصالحات، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ومن علينا بالاجتماع على ذكره وكلمته تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى من علينا بهذه المجالس، وهي مجالس الذكر، لنجتمع كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل ما يكون في ذلك فهو عبادة لله تبارك وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل يراد به مرضاة الله عز وجل فهو عبادة لله تبارك وتعالى. فنحن ولله الحمد والمنة فضلنا على غيرنا من الأمم بهذا الذكر وبهذا الاجتماع على طاعة الله عز وجل، وأتشرف بأن يكون هذا أول لقاء لي في هذه الغرفة المباركة بين الإخوة والأخوات. بارك الله فيهم جميعا ونفع بهم هم، وجعل ما يقدمون من عمل في موازين حسنتهم يوم يلقونه، إنه تعالى جواد كريم. وستكون إن شاء الله تعالى هذه اللقاءات حول أمر عظيم وفن مهم من فنون الشريعة وعلومها التي ما يستغني عنه مسلم، وخاصة طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل. فهذا الأمر أو هذا الفن هو علم الحديث، وعلم الحديث لما له من تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بذلك له شرف وله مقدار عال وله درجات في معرفته. وكما قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله كما في كتابه معرفة علوم الحديث، يقول بأن علم الحديث من أنفع العلوم وأجلها، يحبه الذكور من الرجال وفحولتهم ويبغضه رذالاتهم وسفلتهم. والكلام على فضل أهل الحديث وفضل المهتمين به كثير ويطول. فأذكر ما قد سئل عنه الإمام أحمد رضي الله عنه عندما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمراد بهم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين يهتمون بأحاديثه وفهمها ودراستها وحفظها والذب عن سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا هذا العلم علم عظيم من حيث أنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولا يخفى على أحد من أن الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضاعف لهم الأجر ويجزون خير الجزاء. فكل هذا وغيره يدخل في أهمية علم الحديث من حيث الرواية والدراية، من حيث البحث عن أحوال رواته وبيان الصحيح من السقيم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفته كانت خلقية أو خلقية، وبين فقه الحديث وبيان المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله يعنى به علم الحديث، يعنى به علم الحديث. وسيكون هذا اللقاء وغيره من اللقاءات حول متن من متون الحديث التي جمعها صاحبها كما سأبين إن شاء الله تعالى في حينه، اقتضاء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم و أمر النبي بالإبلاغ عن شريعته والدعوة إلى دين الله عز وجل، في أنه جمع هذه الأحاديث حول أمور خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنها جوامع الكلم، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم، أي أنه إذا تكلم بالكلمة يراد بها الأمور الكثيرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الكلام على مقدمة الإمام النووي رحمه الله لهذه الأربعين، وهي الأربعين النووية، ويتكلم فيها أو يتكلم في المقدمة على منهجه في هذا المصنف والسبب الباعث الذي دفعه إلى تأليف هذا المصنف. لذلك نصح أهل العلم جميعا على أهمية مقدمة الكتاب، أي كتاب يقرأ وليس الأربعين فقط، لأن المصنف إذا صنف كتابا وضع له مقدمة يبين للقارئ فيها ما يكون فيها من منهج وما يكون فيها من سبب لهذا التصنيف. فالمقدمة مهمة جدا للذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل. وما دمنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتكلم عن بعض من أحاديثه الجوامع التي مدار الدين عليها كما ذكر ذلك، وسنفصل في الأمر أحمد وأبي داود وغيرهما. لابد أن نعرف أولا كيف نشأ تدوين السنة، وكيف المراحل التي مر بها، حتى إذا درسنا هذا الكتاب وقفنا على فوائد عظيمة نستطيع التقي في هذا العلم. فأول ما كان في الأمر من الأحاديث هو أن الحديث هو عزو للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الفرق بين الحديث والأثر والخبر. وأهل الحديث هناك اختلاف عندهم بين قولة الحديث والخبر والأثر، فبعضهم قال بأنهما أو بأنهم مترادفون، أي هم بمعنى واحد الخبر والحديث والأثر. وبعضهم قال بأن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عن التابعي والأثر عن الصحابي. ومنهم من جعل كل ما جاء عن النبي والصحابي فهو خبر، وعن النبي حديث وعن الصحابي أثر، وغير ذلك من الاختلافات وإنما إذا أطلق لفظة الأثر فيراد بها قول الصحابي أو قول التابعي ومن بعده، وهذا هو المعهود. وإذا أطلق الحديث فإنه يراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. فهذا هو الحديث. وعلم الحديث يهتم بمعرفة الصحيح من الضعيف من الأخبار، معرفة الصحيح من الضعيف من الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وفعله وتقريراته هذه هي الأحاديث، فكان يتكلم بها ويقال فيها مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان على المنبر وقال كذا، أو سمعنا من النبي كذا، أو غير ذلك بما قاله الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر خطبته صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من اليمن يقال له أبو شعة، حياكم الله أخ حبيب مسلم، يقال له أبو شعة، فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شعة. فهذا هو تدوين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. وورد أيضا من حيث تدوين السنة وحفظها كما أخرج أيضا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ولم أكتب. فأبي هريرة رضي الله عنه كان أحفظ الأصحاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الأصحاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الحديث مع حفظه كان يكتب الحديث مع حفظه. فرواية أبي هريرة رضي الله عنه بلغت 5000 وبعض الأحاديث، فهو أكثر الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب. فأمسكت أي عبد الله ابن عمرو أمسك عن الكتابة فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بأصبعه إلي إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق لأن ذلك بعض من الناس يذكرون رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب غير القرآن أو أن يدون غير القرآن، وهذا ليس بينه وبين هذا الحديث خلاف، فالحديثين في الصحيح، ولكن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم كتابة الحديث والاقتصار على كتابة أو تدوين القرآن لحفظة القرآن والذين يكتبون القرآن كتبة الوحي، أما غيرهم فكان لهم أن يكتبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى كتبة الوحي أن يكتبوا السنة وأمر غيرهم بهذه الكتابة كما فعل مع عبد الله بن عمرو، وكان أيضا غيره مما يجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة والحديث، يعني أوقفه الإمام الألباني رحمه الله على أنس بن مالك. فالعلم أو الحديث على أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول تدوينه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وظل هكذا الحال إلى أن وصل إلى عهد الأمير أو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكما قال العراقي رحمه الله في ألفياته أول جمع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو من أئمة الحديث الكبار بأن يجمع الأحاديث ويدونها في كتاب. فجمع الأحاديث التي استطاع أن يحصل عليها وجمعها في مصنف ولم يشترط فيها الصحة من الضعف في دخول الحديث في جمعه، لذلك عندما جاء بعده الإمام البخاري رحمه الله وبدأ في مصنفه بجمع الصحاح فقط، فقال أو قال أهل العلم أن البخاري هو أول من جمع في الصحيح، هو أول من جمع الصحيح، فتولت هكذا أو هكذا دون الحديث، وصار على ذلك حتى صنفت المصنفات الكثيرة بدءا من الصحيحين، صحيح مسلم البخاري ثم مسلم ثم بعد ذلك السنن، وهناك قبلهم مسند أحمد والمصنف عبد الرزاق وغيرهم الكتب الكثيرة التي عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من شرط الصحة فقط ومنهم من أخفل كتبه على السنن أي على الأحكام، ومنهم من جمع الأحاديث فقط دون النظر في صحتها من ضعفها وغير ذلك من الأمور. فهكذا دون السنة وحفظ الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها، كما قال الله عز وجل اليوم إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فهذا نوع من حفظ الله عز وجل لدينه تبارك وتعالى. فكما قال أهل العلم أن هذه الأمة خصت بالإسناد، والإسناد هو كما قال أهل الحديث سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن هو حكاية السند أو من انتهى إليه السند من الكلام. فهذا مختصر في بيان أهمية الحديث وكيف بدأ العلماء في تدوينه وساروا على ما كانوا عليه حتى وصل إلينا بهذه الطريقة التي نحن بها الآن في نعمة وفي فضل من الله عز وجل. لأنه إذا أراد أحد أن ينظر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فبضغطة زر فقط على الحاسب الآلي يخرج له حديث، وربما وصل إلى معرفة طرقه وأسانيده وأقوال أهل العلم فيه بأيسر الأساليب وأقصر الطرق، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة التي من الله بها علينا، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ففي الكتابة والتدوين في هذا الأمر شأن عظيم، وأهل العلم كلهم كانوا يهتمون بالكتابة دائما والتدوين، لأنهم لو لم يدونوا أو يقيدوا هذا العلم وهذه الأحاديث ويسافرون ويرحلون الأيام والشهور والسنين في طلب الحديث ما بل هذا الحفظ لهذه الأحاديث إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة الذين جمعوا في الحديث ولم يجمع أحاديث كثيرة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه، وهذا الإمام الجبل الذي لم يطل عمره الشيء الكثير وإنما لم يبلغ كما في معظم التراجم له لم يبلغ بعد الـ45 من عمره، ولكن ملأ الدنيا علما وتدريسا وفهم منه الكثير وتعلم على يده الكثير، وحتى الآن على أن تقوم الساعة يتعلمون من كتبه ويستفيدون منها دائما، والله المستعان. فالإمام رحمه الله جاء ونظر فرأى أن هناك أناس يجمعون الأحاديث وكل على نيته وكل على هدفه في جمع الأحاديث، وهناك من جمع الأحاديث لهدف معين كما قلت، ربما بعضهم جمع الأحاديث مجرد جمع في مصنف، وبعضهم جمع الأحاديث لينتقي منها الصحاح فقط كما فعل البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة ومن الشرف الصحاح وغير ذلك، ومنهم من جمع الحديث في مصنف على الأبواب الفقهية كالسنن الأربعة وغير ذلك من الجمع. ثم بعد ذلك كما هو تكلم في المقدمة، ولكن قبل أن نقدم بالله لابد أن نتطرق إلى معرفة شيئا من سيرة هذا الإمام، حتى إذا يعني قرأنا المقدمة وفهمناها استطعنا أن نأخذ فكرة عامة على تصنيفه لهذا المصنف، تصنيفه لهذا المصنف، فلا بد أن نترجم ترجمة مبسطة وليست كثيرة لنفهم من هو الإمام النووي رحمه الله. فهو أبا زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى، ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 76 و600، وكما قلت لم يتعدى الخمس 45 سنة، فلم يبلغ الشيخوخة ووصل إلى ما لم قد يصل أو ما لم يصل له أحد أو بعض الناس لم يصل إلى العلم في مثل عمره هذا، وقد تلقى العلم عن شيوخ أجلة خلال إقامته في دمشق، يعني بل في دمشق 20 عاما، وأخذ عن علمائها منهم إبراهيم بن إسحاق أبو إبراهيم بن أحمد بن عثمان المغربي، وأيضا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، وأبو محمد عبد الرحمن بن نوحي المقدسي ثم الدمشقي، وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر الواسطي سمع عليه الصحيح مسلم، وأبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الموالي الأندلسي الشافعي، والشيخ أبو العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي، وسمع الحديث وأقرأ الحديث، وهذه سنة المحدثين في سماع الحديث وإقرائه في مجالس التحديث، وسمع من شيخه صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والجوامع وغير ذلك من المصنفات وولي المدرسة أو مشيخة المدرسة الأشرفية بعد الإمام أبي شامة سنة 65 و600، وهذه المدرسة الأشرفية التي تولاها وأبوه أول من تولاها أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تبارك وتعالى، الذي صنف كتابه معرفة علوم الحديث المعروف بالمقدمة التي هي العمدة عند المحدثين في علوم الحديث. فظل يترأس مشيخة الحديث الأشرفية، يترأس مشيخة دار الحديث الأشرفية حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وله من المصنفات الأمور الكثيرة أو المصنفات الكثيرة، منها شرحه على مسلم وشرحه على المجموع أو شرح المجموع على في الفقه على شرح على متن الشيرازي في الفقه الشافعي، لكنه لم يكتمل وقد وافته المنية قبل أن يكمله. على ما أظن المطوعي أو ما أذكر ذلك، وغير ذلك من الأسماء الكنى وأداب حمل القرآن وغير ذلك من الأمور أو المصنفات الكثيرة التي أجاد فيها وأفاد بفضل الله ومنته وكرمه حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فهذه يعني مختصر من سيرته رحمه الله. وكنت قد بحثت في سير إعلام النبلاء للذهبي عن ترجمة له، ولكن جميع النسخ الموجودة الآن المطبوع منها قد سقط منه ترجمته، ونسأل الله أن يعين أحدهم على إيجاد نسخة مفقودة من المخطوط حتى يضع لنا ترجمة الذهبي رحمه الله لهذا الإمام رحمه الله جميع. كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجوامع الكلم، وكان هذا كما قلت عند مسلم بعثت بجوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلمة، أي أنه إذا تكلم بالكلمة يراد بها الأمور الكثيرة، يراد بها الأمور الكثيرة. فجمع الإمام النووي رحمه الله هذا المصنف الذي فيه 40 حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، جمعها على جوامع الكلم، أي الأمور أو الأحاديث التي يدور عليها الدين كله، الدين كله. فلعلنا نقرأ في مقدمته رحمه الله قبل أن ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا. فالإمام النووي رحمه الله يقول: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على نعمه وأسأل المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، أما بعد. فهذه مقدمة يبدأ بها كل مصنف أو كل من يبدأ في تصنيف كتاب، في أنه يبدأ بالحمد لله أو البسملة، ثم يثني بعد ذلك بالشهادتين، وهذا دأب جميع أهل العلم، وذلك لما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله، يقول إن الحمد لله، وكان يبدأ رسائله بالبسملة، فإن بدأ بالبسملة أو الحمدلة فهنا سنة عنه صلى الله عليه وسلم. وأن حديث ورد من حيث هذا اعتمد عليه الفقهاء في البدء بالبسملة والحمدلة، كما ذكر ذلك كثير من أهل الفقه، يقولون أن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أقطع أو أجزم أو أبكر. فهذا حديث ضعيف من مجموع الطرق وقد ضعفه الإمام النووي وغيره من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، والإمام الألباني رحمه الله ضعفه أيضا رحمه الله الجميع. ولكن الذي يرجع إلى ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية: وثلثت بأن الحمد وثلثت بأن الحمد أحد أذكر إن شاء الله أنه يبدأ ويقول يعني الشكر في كلمة البيت وما ليس مبدوعا بحمد بحمده أجب العلا، على ما أذكر يعني ما أذكر جدا. ولكن يعني الفقهاء أو القراء بعض القراء يبدأون بهذا الحديث ويستشهدون به وهو ضعيف، فهذا هو الشاهد، فهذا هو الشاهد من ذلك. طيب، فيقول رحمه الله: أما بعد، روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: قيل له: دخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا معروف لدى أهل الحديث أن كل هذه الأحاديث بكل الطرق التي أدت بها فهو حديث ضعيف لا يرتقي حتى إلى الحسن، فلا يعتمد عليه، لأنه الراجح عند أهل الحديث عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. نعم، بارك الله فيك. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوعا به أجزاء الدم والعالم. نعم، بارك الله فيك. كانت استشهد فقط بأن الشاطبي رحمه الله تكلم وقال: وما ليس مبدوعا به أجزاء الدم والعالم، فاعتمد على الحديث الضعيف الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أقطع أو أجذم أو أبكر، فهو حديث ضعيف لا يرتقي إلى الحسن. بارك الله فيك. طيب، هنا يقول: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهو الحديث عندهم منهج صحيح صريح في قبول الحديث الضعيف، أنه لا يقبل حديث ضعيف بالإطلاق إذا أرادوا أن يعملوا فيه أو أن يعملوا به في فضائل الأعمال أو غيره. وحتى يعني نلم به وإياكم، حتى نلم بالموضوع كله، فقد اختلف أهل العلم على 3 أقوال في قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فمنهم من قبله مطلقا وقال بأنه يجوز أن نقبله ولا نعول على شيء وليس فيه شيء، ومنهم من رده مطلقا وهو الأصل، وهو الذي عليه كثير من أهل الحديث منهم يحيى بن معين وأحمد البخاري وغيرهم، ومنهم من قال بالتفصيل بأنه لا بد فيه من شروط أن يكون له أصل عام يعمل به، أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن لا يكون الحديث شديد الضعف. وأيضا يرد على هذه الشروط الثلاث بأنها إن الأصل في قبول الحديث بأنه يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان له أصل ثابت فالأصل يبني عنه في ذلك، وإن كان لم يكن شديد الضعف فهو ليس بضعيف، والله المستعان. فهذا هو بيان ما الأصل فيه، وكما رجحه كثير من أهل العلم عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وغيره، والأولى أن ينتهي من الأحاديث الصحيحة قبل الضعيفة، فإذا انشغل الحديث الصحيحة أغنته عن الحديث الضعيفة. وقد يعني قمت ببعض البحث فيه وهو منشور على الموقع عندي إن شاء الله تعالى، لمن أريد أن يستفيض في البحث فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، أي في باب جمع أي 40. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المديني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فهو يذكر أنه له سلف في ذلك، لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم في دين الله عز وجل أو يختلق شيئا جديدا إلا إذا كان له أصل معمول فيه في ما قبله، وهذا هو يقول لك لي سلف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل لابد أن يكون لك فيه سلف حتى تتابعه. ثم قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا عليكم السلام ورحمة الله، وهذا قد رد عليه. والإمام النووي رحمه الله كان يرى أخذ بالشروط بالفضائل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن بالشروط. فيقول: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها. فهو تكلم هنا ولم يعز قوله أو لم يعز فعله إلى ما جاء عن من قبله من الجمع والأحاديث الضعيفة التي ذكرت وأثبت أنها ضعيفة، ولكن ذكر الأحاديث الصحيحة التي الأولى الاتباع فيها، وقال: ليبلغ الشهود منكم الغائب، ونظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، فهو يفصل ويذكر أن العلماء الذين جمعوا هذه 40 الذين من قبلهم كانوا قد جمعوا هذه 40 بأمور معينة، ليس كلهم جمعوا 40 بحيرة واحدة أو بنيات واحدة. ثم يعني قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلهم مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة. وهنا يذكر بأنه جمع هذه 40 والشرط فيها الصحة، ولكن هناك بعض الأحاديث إن كان حديثين فيها في 40 ضعيفين، هناك حديثين فيه أو في هذه 40 ضعيفين، ولكن هنا حاول أن يجمع الصحيحة في هذه 40، والمهم أنه جمع الأحاديث على جوانب كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها ببابي في ضبط خفي ألفاظها. وإن شاء الله تعالى سنذكر السند والمتن، ونتكلم عن السند والمتن إن شاء الله تعالى بشيء من البيان والإيضاح حتى نجمع بين الدراية والرواية، وإياكم بارك الله فيكم. فالجمع بين الرواية والدراية هو الأكمل في علم الحديث. ثم قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث بما اجتمعت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، فله الحمد والنعمة وبه التوفيق. وهذا انتهى كلامه رحمه الله في المقدمة. وكما سمعنا جميعا هذه المقدمة بيانت حال المصنف، وبيانت ما قد صنفه من بيان لمنهجه وتفصيلا له، وهذا يكون من الأهمية بما كان نقرأ ونطلع على المقدمات لكل المصنفات والكتب التي تعنى بالعلوم الشرعية. فوضح هنا الأمور التي يسير عليها في نظم في مصنفه، الأمور التي يسير عليها في مصنفه. فهكذا إن شاء الله تعالى سيكون الشرح حول الأحاديث التي يدور عليها الدين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني نذكر هنا للإفادة أن أول من أمل هذه 40 هو كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأما الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث كلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه على هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسميت بالأربعين تجاوزا، واشتهرت هذه 40 التي جمعها وكثر حفظها، ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل أن قبل عمرو بن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الذي جمعها هو عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك. فإن شاء الله تعالى سيكون الكلام في المرة القادمة على حديث إنما الأعمال بالنيات وبيان حاله والكلام عليه، ومن حيث السند والمد وفقه الحديث، لنخرج بفهم مفصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع أمور الدين فيه. فالله المستعان، بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع الله قدركم، ونسأله تعالى أن يخلص أعمالنا له، أن يرزقنا الخلاصة في القول والعمل والسر والعلانية، وأن يثيبنا على ما قد نقدمه لدين ربنا تبارك وتعالى، أن أجمعنا جميعا على الحق وعلى الهدى، وأن يرزقنا الحسن العمل. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى كان هناك أي استفسار أو أي سؤال فيما قد تكلمت فيه في هذا الموضوع فأنا موجود إن شاء الله تعالى، وإن أراد بعد ذلك أحد أن يسأل في آخر اللقاء فسيكون السؤال حول موضوع الدرس إن شاء الله تعالى، وإياكم جميعا ونفع بكم، فسيكون السؤال حول موضوع الدرس وليس خارجا عنه حتى تتم الإفادة، حتى تتم الإفادة. بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تعالى بذلك سيكون اللقاء في نفس الموعد إن شاء الله تعالى، إن أراد الله أن البقاء اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، اليوم الاثنين، سيكون الاثنين القادم بإذن الله تعالى الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة. شرف الله تبارك وتعالى. أول شارح للأربعين هو على ما أذكر أن الإمام النووي رحمه الله صنفها، صنف الأربعين وشرحها، فيعتبر هو أول من شرحها لأنه هو من صنفها، وبعد ذلك توالت الشروح وجاءوا من بعده بالكلام عليه. لكن عبد المتقين العيد ربما هو أول من شرح عمدة الأحكام على ما أظن، أو ما أشبه من ذلك. له على ما أظن أحكام الأحكام ومستوى وإياكم بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله تعالى الإدارة لكم أخي الحبيب، أخي الحبيب مروك إن شاء الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.